الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 14 من تفسير النكت لمحمد ابن علي القصاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حجة المعتزلة في الوعيد، إذ لو كانت ذنوب المسلمين تخلدهم مع الكفار في النار ما ودوا إسلامهم ولا تحسروا ما رأوا من انتقال حالهم. ولو كان لا يسعد بالجنة إلا صالح المسلمين والأنقياء من الذنوب، لكان والله أعلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا صالحين. أفلا يدلهم إعمال فكرهم في هذه الآية لو أعملوه على أنهم لا محالة مخلط المسلمين، ومن مات منهم بغير توبة فأدخلوا النار بذنوبهم حتى إذا استوفوا عقوباتهم أو ما أحب الله منها أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فتحسر أهل الخلود من الكافرين على ما به خرجوا، ودوا حينئذ لو كانوا من أهله. ورد حديث إنه ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك الحديث، فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ابن حجر رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة أيضا صححه السيوطي. قال بسند صحيح عن جابر، خرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن جابر. هناك حديث أخرى حول المعنى ذكرها السيوطي في الدر المنثور، انتهى كلام محقق. وهو في الصحيح المسند برقم 252. قوله تعالى وما أهلكنا من قرية لا ولها كتاب معلوم، حج عليهم في ذكر الكتاب الذي لا يؤمنون به بتة. فإن قالوا الكتاب هو العدد لا ما جرى به القلم، واحتج بقول تبارك تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وزعموا أن هذا هو العدد. قيل لهم وهذا أيضا عندنا له مما جرى به القلم، لكننا نسامحكم في هذا الموضوع فنقول لا تعدون الكتاب إلا عددا أو ليس هو عدد أجل مضروب للمهلكين قبل أعمالهم التي عملوها مستوفاة على أنفسهم، مصرم مدة الأجل مضروب لهم فيها فاستوجبوا الهلاك حينئذ ولم يستوجبوا قبله بأول عمل عمله. فإن قالوا ليس بأجل مضروب لهم قبل العمل ولكن عدد أعمال إذا عملوها استوجبوا الإهلاك، حالوا معنى الآية ونقضوا قولهم في باب الوعيد، إذ من قولهم إن الخلود واجب في النار على من مات بغير توبة من ذنب واحد، كما يستوجب بعداد ذنوب. وقد أخبر الله نصا كما ترى أنه لم يهلك قرية قط إلا بأجل معلوم، فالأجل إذن على زعمهم مجهول غير معلوم، وفي تسميته الأجل بالمعلوم أكبر الدليل على أنه قبل العمل لو تميزوا، إذ من قولهم إن أعمال العباد غير مخلوقة وهي مبتدعة باختيار عامليها، إن شاءوا عملوها وإن شاءوا تركوها. فهل يجوز أن يكون لمن هذه سبيله أجل معلوم في الهلاك، والهلاك عقوبة ذنب عامل مستطيع لتركه؟ يعني إذا هو الذي يقرر عمله هذا العبد فكيف يكون معلوم لله؟ هذا ما لا يذهب على أفهام الفهماء إذا نظروا فيه بحسن روية ونفاذ بصيرة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، دليل على أن من كلام العرب تأكيدا، بل جمع بين تأكيدين، لأن كلهم تأكيدا وأجمعون تأكيد آخر. قال السيوطي هذا تأكيد بعد تأكيد يتضمن الآخر ما تضمن الأول. فإن قيل فما معنى إلا إبليس، وإبليس من الجن لا من الملائكة، بقوله في سورة الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قيل هو الله أعلم مستثنى من الساجدين، لأنه وإن كانوا ملائكة وإبليس جنيا فكان من جملة المأمورين بالسجود لكينونته كانت معهم حينئذ. والقرآن مختصر بليغ نازل بلغة العرب، الذين يشيرون إلى المعاني تارة ويؤكدون تارة في لسانه من السعى ما فيه. وفي قوله يا إبليس ما لك، نعم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وفي قوله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين حجة فيما ذكرنا في سورة الأنعام عند انتهائنا إلى قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، من أن في القرآن أشياء لا يجوز استعمال ظاهرها البت، لا يجوز استعمال ظاهرها بتة إذا كان له معارض يدفعه، ولا يمكن توجيهه ما عرض إلا باطراح ما عرضه، وبه يمكن استعمال المعارض بتوجيهها معا. ألا ترى أن الله عز وجل يستخبر إبليس عما هو أعلم به منه؟ فيجوز لواحد أن يقول أن الله تبارك وتعالى لم يعلم السبب الذي منع إبليس من السجود لآدم حتى أخبره؟ لا لا، أمر الله لا يجوز ذلك، بل تعالى جل وعلا بل تعالى ذو الجلال عن هذه الأشياء، وكيف لا يعلمه وهو خالقه وخالق طويته وإضماره وخالق طويته وإضماره. ولكنه على ما تعرفه العرب من كلامها وتستعمله في محاوراتها، وتسأل عن الشيء تعرفه أو لتؤكد الحجة على المسؤول. مثل هذا كثير في القرآن، قال تعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، هو يعلمها ويراها. ابن جرير قال محقق نقل، ولعل قال يقول ما وجه استخبار الله عز وجل موسى عما في يده، ألم يكن عالم؟ قيل له وإنما قال ذلك عز ذكره له إذا أراد أن يحول حية تسعى ويا خشبة، فنبأوا عليها قرروا بأنها خشبة. قال ابن أبي العز الهمداني في الفريد في إعراب القرآن المجيد: ما استفهام بمعنى التقرير والتنبيه على المعجزة، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قال ربي، يقول تعالى إخبار عن إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. الآيات حجة على المعتزلة والقدرية في إزالة سلطان إبليس عن عبادي إلا من غوى منهم، والغي مكتوب عليه بما قدمنا ذكره من الآيات في الصور قبل هذا. قال ابن جرير: لو زينن لهم معاصيك إلا عبادك منهم المخلصين، إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. سورة النحل وما دخل فيها من نهي عن التكبر. قوله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصوص لا محالة لخلو آدم منها وعيسى عليهم السلام منها، وفيه حث على استشعار التذلل والتواضع، إذ من كان خلقه من نطفة ضعيفة فإعداده نفسه في عداد الخصماء جهل به وإغفال لمراعاة ما خلق منه. وفيه دليل على أن التكبر متولد في الإنسان من قلة معرفته بنفسه، وفكره فيما خلق منه. وقد مضى في المبين الذي هو من أسامي الله، قد سمى به المخلوق ما يغني عن إعادته في هذا الموضع، يعني ابن جرير قال يعني بالمبين أنه يبين عن خصومته بمنطقه ويجادل بلسانه، فذلك إبانته. قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء، حجة في إباحة لبس المرعزي أصله بالنبطية مريزي، فقالت العرب مرعزي، قاله ابن دريد في كتابه الجمهر. فحج في لبس المرعزي وكل ما يتخذ من الأوبار والأشعار، قد لخصته في سورة الأنعام. الليث قال المرعزي كالصوف يخلص من بين شعر العنز. وتحمل أثقالكم، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، دليل على أن طلب الجمال والزينة إذا عري صاحبها من الفخر والخيلة وأراد بهما إظهار نعمة الله عليه ليس بمؤثر في نسك الناس وليس من الدنيا المذمومة. ألا ترى أنه جل وعلا جعل ذلك في عداد النعمة على خلقه؟ قال ابن العربي: هذا الجمال والتزين وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله فيه لعباده. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، دليل على أن الكلأ مباح كماء السماء، لأن الشجر والله أعلم هو الكلأ، قرنه في الآية بالماء وأخبر أن نسيم فيها أي نرعى. وهو موضوع نشرحه في كتاب التجارات من شرح النصوص. السمك، وقوله: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، دليل على أشياء منها إباحة أكل السمك ما طفى منه ومن حسر عنه، إذ ممكن أن يكون طفوه من فور خروج نفسه والانحسار عنه كذلك، فلا يزول اسم الطري عنه. هذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة. هو الطهور ماء والحل ميتته. وحديث حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، رواه الإمام أحمد. قال ابن حزم: فخالف أصحاب أبي حنيفة هذا كله وقالوا: يحل أكل ما مات من السمك وما جزر عنه الماء ما لم يطفو على الماء، مما مات في الماء حتفه حتف أنفه خاصة، ولا يحل أكل ما طفى منه على الماء. قال المصنف: وأخرى أن ما يحدث عليه من التغيير بعد الطراء فغير مؤثر في تحليله، إذ الطراء متقدم على التغيير، وإذا صار بها حلا لم يضره حدوث التغيير عليه. ومنها أن لبس حلية البحر مباح للرجال والنساء، هذا قول ابن العربي المالكي، حيث قال: يعني باللؤلؤ والمرجان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، هذا امتنان عام للرجال والنساء، فلا يحرم عليهم شيء منه، إنما حرم الله على الرجال الذهب والفضة. وقول القرطبي وابن حزم الظاهري. فريق آخر من العلماء يرون أن المقصود حلية تلبسونهن النساء، وعلل هؤلاء قولهم وأسند اللبس إلى الذكور، لأن النساء إنما يتزين بالحلية من أجل رجالهن، فكأنها زينتهم ولباسهم. قاله الخازن وأبو حيان والبقاعي. ومنها أن الغوص في استخراجه مباح، ولا يكون تعرضا للهلكة ومخاطرة بالروح، وذلك لمن يحسن العوم. من أن ركوب البحر للتجارة مباح، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقولوا ليحملوا أوزارهم كاملة دليل على أن من أفتى بغير علم فعمل بفتوى كان إثم العامل عليه. قال ابن السعد: أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم،

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم الحياة دليل على أن ما قال سفير معتزلة في تأويل ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر غلط، لا ارتياب فيه، إذ حضور القيامة ومعاينة أحوالها مذهب شكوك الكفرة من كان لا يؤمن بها ويكذب على ربه في الدنيا ويشك في ربوبيته، وإن المؤمنين غير شاكين في الدنيا والآخرة لأنهم يقولون ترون تعلمون ربكم يوم القيامة ترون تعلمون، والمؤمن يعلم ربه في الدنيا وفي الآخرة. وفي قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه دليل على أن الله عز وجل مبين لمن خبره، جمع الإضلال والعذاب، جمع الإضلال والعذاب والأمر والمنع على نفس واحدة، موضع عدله عليه وإزالة جوري عنه، ليعلم أنه كما قال لا محالة لا يظلم الناس شيئا. قال ابن الجوزي لما ذكر الذين سبق القضاء عليهم بالشقاوة أخبر أن تقدير ذلك عليهم ليس بظلم، لأنه يتصرف في ملكه كيف شاء، وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك، لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان بقضاء الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، دليل على أن من سجد لله فقد برئ من الكبر وغطى نفسه على الذل ولم ينازع ربه في كبريائه وعظمته. ويؤيده ما قال قبل هذه الآية، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قال ابن جرير والله يخضع ويستسلم لأمره ما في السماوات وما في الأرض من دابة يدب عليه الملائكة التي في السماوات وهم لا يستكبرون عن التذلل لله بالطاعة. ابن كثير نقل عن يونس بن عبيد قوله ليس مع السجود كبر ولا مع التوحيد نفاق. طبعا يقصدون السجود الذي لا يراد به رياء ولا دنيا، يريد وجه الله عز وجل. قال المصنف: فكيف يجد التكبر مساغا في من صغره السجود وذلله لربي عز وجل؟ ولا أحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن ربه، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، إلا مصروفا إلى من يتكبر عن السجود لربه ويمتنع من الإقرار بوحدانيته. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فدل على أن طبعا الآية: ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فدل على أن المستكبرين ليسوا من الذين آمنوا وذللوا أنفسهم بالسجود لله تبارك وتعالى. في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فدل على أنه الكافر الذي لم يخلط بكبره إيمانا يحمل على السجود فيبرئ منه. وأرجو أن لا يكون المترفع من المؤمنين على غيره المختال في مشيته، وإن كان ذلك معدودا منه في الذنوب العظام، متكبرا منازعا ربه في كبريائه. أرجو. وإن الخيلاء إن كان ضربا من الكبرياء فهو معدود في عداد الذنوب. والكبرياء الذي يكون كفرا هو الامتناع من السجود والاستنكاف منه، كالنفاق الذي يكون في الإيمان كفرا في الأعمال ذنبا. قال الراغب: فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. وأعظم التكبر تكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة. قال المصنف: قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، رسول الله، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد أن المنافقين الكاذبون. وتكلم المصنف هنا على الفرق بين التكبر الكفري والتكبر الذي ليس بكفري. قوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، دليل على أن الله عز وجل بذاته في السماء العرش وليس في الأرض إلا علمه المحيط بكل شيء. وهذا والله من المصائب العظيمة التي يضطرنا جهل المعتزل الجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء. روى الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة، وعندنا جارية نوبية قال: ادعو بها. فدعوت بها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه أبو داود. هناك رواية في مسلم قريبة من هذا المعنى أيضا، في قصة معاوية بن الحكم السلمي. وكيف يكون كما يقولون لعنهم الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأنزلنا إليك ذكرى لتبين الناس. ثم اجتماع أهل الصلاة والسائر على ألسنة الخاصة والعامة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أي في السماء. فكان قاب قوسين أو أدنى، فلما عرج به للسماء إذن ويحهم وهو في الأرض معهم. أما احتجاجهم ما يكون من نجوى ثلاثة، فإنما هو علمه الذي لا يغيب عنه شيء، ومعناه أنه لا يخفى عليه نجواهم. يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ويجعلون لله البنات سبحانه ولو ما يشتهون حج على الجميع معتزل في خلق القرآن وإعدادهم الجعل بمعنى الخلق في كل موضع فيقال لهم أخلقوا البنات ولهم البنين في هذه الآية وإن قالوا نعم كفروا بربهم حيث جعلوا معه خالقا سواه وإن قالوا ليس الجعل بمعنى الخلق رجعوا عن قولهم في الجعل وبطلت في الاحتجاج به على خلق القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم عظة لمن يتسخط قسمة الله له في الإناث ولا يسلم لحكمه عليه ولا تطيب نفسه به ظل وجهه مسودا وهو كظيم حجة في استعارة شيء ووضعه موضع غيره لأن المبشرين بالإناث كانت لا تصير ألوان وجوههم سودا قال القرطبي وليس يريد السواد الذي هو ضد البيض إنما هو كناية عن غمه بالبنت والعرب تقول لكل من لقي مكروها قد سود وجهه غما وحزنا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابتلي من البنات بشيء قصة المرأة التي قسمت التمرتين بين بنتيها من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار قال القرطبي في هذا الحديث ما يدل على أن البنات بلية ثم أخبر أن في الصبر عليهن والإحسان إليهن ما يقي من النار قال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة قال المصنف ولكن السواد كناية عما كان يعدوه من التغيير والصعوبة عليهم عند ذلك وهو الله أعلم على ما يتكلم به الناس سود الله وجه فلان كما سود وجهي إذا صنع إليه صنيعا شيئا وفضحه في الناس بأمر قبيح وهو في غير هذا الموضع سواد ألوانها ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كأنما أغشيت وجوههم من قطع من الليل مظلمة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هو سواد ألوانها وقولها يمسكه على هون أم يدسه في التراب الها والله أعلم راجع فيهما على المولود يعني موردي في النكت قال إما أنها الموؤودة التي تدس في التراب قتلا لها أنه محمول على إخفائي عن الناس حتى لا يعرفوه كالمدسوس في التراب لخفائي عن الأبصار وهو محتمل. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم حجة في الاختصار والإشارة إلى المعنى، لأن قوله جل وتعالى ما ترك عليها أي على الأرض، ولم يجر لها ذكر في الآية، ثم أخبر بتأخير الظالمين إلى أجل مسمى. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، ولم يخبر بعقوبتهم فاستغنى السامع الإشارة إليها في قوله ما ترك عليها من دابة، دليل على أن نسب الدابة واقع على الناس لدبيبهم على الأرض، مثل قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، دليل على أنه قسم كما يكون بالواو تالله، ودليل على المخبر عن نفسه جائز له أن يخبر بلفظ الغائب ولا يخبر بلفظ الإضافة، لأنه تعالى قال تالله ولم يقل بي، وهذا أيضا توكيد حجة من قرأ والله ربنا بالنصب. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، الهاء والله أعلم راجع على الجنس في سورة المؤمنين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها راجع على اللفظ، وهو حجة لمن فعل ذلك في كلامه ولا يكون عيبا عليه ولا طعنا على فصاحته. قال ابن قتيبة في غريب القرآن ذهب إلى النعم والنعم تؤنث وتذكر. قال الزجاج والأنعام لفظ، لفظه لفظ جمع وهو اسم جنس يذكر ويؤنث، يقال هو الأنعام وهي الأنعام. قال ابن العربي إنما يرجع التذكير إلى معنى الجمع والتأنيث إلى معنى الجماعة، فذكر في آية النحل باعتبار لفظ الجمع المذكر، وأنث في آية المؤمن باعتبار تأنيث لفظ الجماعة. قوله من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين، دليل على أنه ليس كل ما جاور نجاسة نجس، حتى يدل على نجاسته دليل آخر. في ذلك أكبر بيان على أن الماء القليل الذي لم تغير النجاسة لا يجوز أن نحكم بنجاسته، وأصله طاهر لمجاورة النجاسة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الهاء منه راجع والله أعلم على لفظ من أو على العصير أو الجنس لا على الثمرات والنخيل والأعناب. قال الشنقيطي منه عائد على جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات، والعلم عند الله. قال المصنف فيه دليل على أن الخمر لا يحل ثمنها ولا تعد في عداد الأملاك لإفراد ذكرها بالسكر، وسائرها بالرزق الحسن. فما لم يكن رزقا لم يجوز أن يكون ملكا، ولو كان أيضا رزقا لكان خبيثا، بتسميته سائرها بالحسن، والخبيث لا ثمن له. وفي ترك تعليمه خلقه كيفية اتخاذ الرزق الحسن وإخباره عن اتخاذهم معدودا في ذكر النعيم دليل على اتخاذه كيف أحبهم باح لهم. إذا كان ذلك كذلك فإفساد العصير المتروك للخل بالخل قبل النشيش ليأمن النشيش غير مفروض. إذا النية في اتخاذه الرزق الحسن لا السكر القبيح، فليس في حدوث النشيش والمرار عليه قبل الحموضة معنى يحرمه. قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، فتارك العصير بنية الخل منتظر إدراكه مصلح لا مفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي حين نهوا عن شرب الخمر وسألوا كيف نصنع بأعنابنا، قال زببوها. قال فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوا على أشائكم، انبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القرب، فإنه إن تأخر عن عصره صار خلا. ولم ينه عن أكل ذلك الخل حادث من عصير لم يفسد بالخل قبل استحالته إلى الخل، فهذا بين لمن تدبره. غير أني أحب على بيانه لمن قدر على الخل أن يفسد به عصيره قبل النشيش ليسلم من الاختلاف، فإن تركه لم أحرجه وكان مباحا. وهذا الحديث صحيح المسند 1072. الخرقي والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال. قال ابن قدامة هو مذهب مالك والشافعي والحنابلة، وقال أبو حنيفة تطهر في الحالين لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كما لو تخللت بنفسها. ووافق ابن حزم الظاهري مذهب الحنابلة ومن معهم. وأوحى ربك إلى النحل، وفي قوله يخرج من بطونها، رد على الشافعي فيما يزعم أن ما خرج من البطون نجس كله. قال النووي فرع في المنفصل من عن باطن الحيوان هو قسمان، أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في البطن وإنما يرشح رشحا مثل اللعاب والدمع، فله حكم الحيوان المترشح منه، كان نجسا فنجس وإلا فطهر. ثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج مثل الدم والبول والعذرة والروث والقيء، هذا كله نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره. قال حجة على الشافعي يقول المصنف يزعم أن ما خرج من البطون نجس كله، ودليل على النحل خلق خلق يسوق الله حيث يشاء، فإذا اتخذت بيتا في ملك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقا لحدوثها في ملكه، فإذا تحول إلى غير ملكه لم يكن له المطالبة به، وكان ما يحدثه في ملك من تحول إليه من العسل له كما كان ما أحدثه في ملك الأول، ثم كذلك كلما انتقل. ونفس النحل قال لا يصلح فيها البيع والشراء ولا يقع عليها ملك لعدم الوصول إلى إحراز بوجه من وجوه، وليست كالصيد من الطائر والدواب الذي صيد أحرز وحبس حيث شاء، صاحبه يقص أجنحة الطائر

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة حجة على المعتزلة والقدرية شديدة لجمع بين المشيئة والإضلال والهدى والسؤال عن العمل في آية واحدة هو قولنا الذي نقوله إن الله عز وجل لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين لكنه لم يفعل فأضل قوما فكفروا وهدى قوما فآمنوا فعذب الكافر بجنايته وقد قضاها عليه بعدله وأثاب المؤمن على إحسانه وقد هداه إليه بفضله وكل هذا حكم منتظم وعدل شامل وفضل بين وفضل بين عقلته الخليقة بعقولها أم لم تعقله ولو لم يكن في القرآن من رد عليهم إلا هذه الآية وحدها لكفتهم فكيف هو مملوء بأمثالها فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون حجة في إبطال القياس واضحة لما وفقه الله لفهمها وأضرب عن اللجاج والعناد وما ألفته نفسه من حلاوة قياسه والتحليم به والتحليل وذلك أنه ابتدأ الآية بالحث على كل ما رزقنا الله من الحلال وأخبرنا نعمة علينا وأمرنا بالشكر عليها ثم فصل ما حرم منه فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم فصار كل ما عدا هذا داخل في الرزق داخلا في الرزق والحلال الطيب المعدود في النعم التي يجب الشكر عليها ولا يذهب على مميز إنما يعد ما تقدم فصل في معنى الاستثناء من الجملة لا ابتداء ثم لم يقنع جل جلاله بذلك حتى قال على إثره ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام فليس لأحد البشر أن يزيد في هذه الأنواع الأربعة مستثناة من جملة الرزق الحلال الطيب إلا من طاعته مفروضة لا يحرم ولا يحلل إلا ما أمره الله به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرم كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير حرم التفاضل في أشياء مسمى مذكورة معدودة وحرم مهر البغي وثم الكلب وعسب الفحل ونهى عن بيوع بأعيانها مروية بروايات الثقات إلى آخر ما قال رحمه الله ووجه مصنف كون سعد أعداد سعد الشعير بمنزلة الحنطة مع أن الأصناف الربوية ستة أليس هذا قياس قال ليس هذا قياس ثم وجه ذلك بأنه أراد أن يعلف حماره فطلب من الغلام بمقدار معين يعلف الحمار كل يوم فمنع تفاضل فيه من أجل تأخير قبض جميعه فكان يصير نسيئة وإنما باح النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقدا بمقد نقد حرمه نسيئة

لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والحسنة في هذا الموضع هي المدينة. قال الزركشي الآيات المدنية في السور المكية سورة النحل مكية إلى قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا والباقي مدني. وقال في الأنعام سورة الأنعام نزلت مرة واحدة وشيع 70,000 ملك. وانتقد الزركشي هذا الحديث بسبب ضعف في إسناده ولم يرى له إسنادا صحيحا. وقال وقد روي ما يخالفه فروي أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزل منها آيات بالمدينة اختلفوا في عددها فقيل ثلاث فقيل ثلاث قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر آيات وقيل ست وقيل غير ذلك. وسائر نزل بمكة. قال المصنف وهذا أيضا حجة في تسمية العرب المعاني مختلفة باسم واحد حسنة المدينة حسنة لها معاني. قول الحسنة هي المدينة هذا قول ابن عباس والشعبي وقيل الرزق قاله مجاهد وقيل النصر على عدوهم. هناك أقوال أخرى. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أيضا حجة في تسمية العرب كثير المعاني باسم واحد. والأمة ها هنا معلم الخير يأتم الناس به في الهدى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حجة في ترك الغلظة والخرق. الخرق نقيض الترفق كأن الذي يفعله متخرق. حجة في ترك الغلظة والخرق عند الأمر معروف والنهي عن المنكر واستعمال اللين واللطف فيهما لأنه أجدر أن يلين له قلب المأمور وأحرى أن تصل له الموعظة أو تصل الموعظة إليه. واصبر وما صبرك إلا بالله دليل على الاستطاعة وإن كانت منسوبة للعبد فالمعونة عليها من عند الله. قال ابن سعدي ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله واستعان بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس. فقال واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك. توقف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.